ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. ثم لم تكن فتنتهم إلا والله ربنا ما كنا مشركين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وشعبة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. خلف العاشر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو جعفر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الأزرق بإشباع المد والصلة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ابن كثير بصلة ميم الجمع. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه حفص. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. النقاش بالإشباع. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. النقاش بالسكت على المفصول. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إدريس بالسكت على المفصول. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. شعبة طريق العليمي بقراءة يكن، واندرج معه يعقوب. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الكسائي. ثم لم يكن فتنتهم إلا حمزة بالإشباع. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعقوب بقصر المنفصل ولم يندرج معه أحد. إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حمزة بالسكت على المفصول. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. دليل يكن وفتنتهم من متن الطيبة. يكن رضا صف خلف ضامن، فتنة ارفع كم عضى دم، ربنا النصب شفا. أي قرأ يكن بالتذكير رضا، وهو حمزة والكسائي، صف خلف وهو شعبة بالخلف، وخلف شعبة بقراءة يكن من طريق العليم، ضامن وهو يعقوب، والباكون بالتأنيث. فتنته ارفع كم عضى، كم ابن عامر وحفص، ودم ابن كثير، فتنتهم بالرفع. أما الباكون من ضد الرفع الفتح. ربنا النصب شفا، أي قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر والله ربنا بالنصب، أما الباقون بالخفض وهو ضد النصب.